وعدنا كريم. وكل لنا ولوالدينا والمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. وكفنا ما اهمنا من امر الدنيا والدين. واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: قال القاسم قال المحج فهل وجدت الفاعل الحكيم القادر في الانسان؟ نيح. قال الملحد فما وجه الحكمة في خلق العالم وخلق الممتحنين؟ قال القاسم عليه السلام: وجه الحكمة في ذلك أنه إحسان أو داع إلى إحسان، وكل من أحسن أو دعا إلى إحسان فهو حكيم فيما نعرفه، يعني إما إحسان لمن وش لمن يستجيب للداعي ويحصل لها الثواب والنعيم الدائم الأبدي، هذا إحسان في حق لا شك فيه، وإما دعاء إلى الإحسان في حق أذي ما رضي يستجيب للدعاء وأعرض وتولاه وصار إلى النار، هذا في حقه بدون دعاء إلى الخير، ها؟ تعريض على الخير سواء قبل أو لم يقبل، والعقل يقول أن من دعا غيره إلى الخير أو عرضه على الخير أنه محسن، ها؟ أكيد كل إنسان خلق الله هو محسن إليه لأن خلقه لعبادته وعبادته توصله إلى الجنة. كون بعض الأشخاص اختاروا أن يصلوا إلى النار هذا هو اختيار منهم المسؤولين عنه، أما الخلق الله خلقه فالله خلقه ليعرضه على الخير، ولكن لا يكون تعرضه على الخير بالإجبار، وإنما يكون بالاختيار وترك المشي إليه، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما بشي الأصلح له الأصلح، خليني أقول لك ما بشي أصلح له الأصلح، يعني إحنا لا نخلط بالشيئين بخلق الله وبفعل الإنسان. لحظة، الخلق من حيث هو قبيح، القبيح فعل الإنسان صح؟ ها خلاص الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه وخلقه هذا نعمة، ليه؟ لولا الخلق هذا لم استطاع أن يصل إلى الجنة، ولما كان متمكن من أن يصير في أربع درجات عند الله عز وجل وأن يصير إلى النعيم الدائم الأبدي. هذا هو الحكمة، الله مسؤول عن خلقه وليس مسؤول عن فعل الإنسان، ها؟ الحكمة تكون بفعل الإنسان بفعل الفاعل نفسه، أما في شيء فعل شخص آخر غير الفاعل هذا ما يتعلق بفعل الفاعل، الله الذي فعله هو خلق الإنسان. هل في خلق الإنسان مفسدة؟ خلق الإنسان ما هو مصلحة؟ هذا هو فعل الله. أما فعل الإنسان عندما يفعل أفعال تجيب لها النار فذي فعلها ما هو الله، ولا نسأل الله عن فعل الإنسان. ما هو قادر إلا يدخل النار صح، نقول هل مصلحة أن يخلق ربي وهو بيخلق ويدخل النار، أي مجبر على دخول النار ولا لا؟ لأنه مسبب على الخلق، إذا خلقه وهو مجبر على دخول النار فدخول النار هو مسبب على الخلق. أما دخول النار في حالة الاختيار فليس مسبب على الخلق، إنما هو مسبب على اختياره، اختياره للنار. ها ويبتقول المصلحة، ويبتقول المصلحة تجمع بين المصلحة في كون خلقها الله وفي كون دخل النار. لا. إلا تقول هذه المصلحة عليه ربي يخلقه هدى إنما يدخل النار. ربي خلقه هدى يخلق الشخص من أهل الجنة. ما بشي شخص من أهل الجنة. ما بشي شخص ما خلق الله من أهل الجنة. خلق الله إنسان وخلق له قدرة واختيار. بده يجي من أهل الجنة، بده يجي من أهل الجنة. ما بشي شخص خلق الله من الجنة. ولا هم من أهل الجنة معي خلقه. ولا هم من أهل الجنة معي خلقه. هنا أيوة. ثم أمان يعني أمان. ما حصل؟ ما يأخذ ربي أحد. لا يأخذ ربي أحد. لأن إذا خلقه هو خلق مختار. والمختار معناه أنه يجوز أن في طريق الشرط أو طريق الخير. أو تعبر يخلقه. يخلقه مختار ورجع لا تدخل النار. كيف المجمع؟ كيف يزور ربي يخلقه مختار ولا تدخل النار؟ ولا يجبنا ما الحكمة ما حكمة الحكمة من الخلق من الله يغلبنا ويجعلنا مختارين إذا جعلنا مختارين وجاء واحد شي يدخل النار كيف تدبر به؟ كيف لما ذعنك؟ لا ما حرجه يعني ما يخلص ما بشي اختيار يعني ما عبى اختبار ما عبى اختبار ولا عبى شيء لا يختبر من ربي ما معناه ربي يبغى يبين الامتحانات يقول البركة هذه تستر في ذول الامتحانات، لأن ما بقوث إلى المرتبة التي أراد الله أن يصل إليها، ما بقوث إلى مرتبة الإيمان الحقيقي الذي يكون الإنسان منقاد لله في كل شيء وفي كل ما أمر الله به. هذه المرحلة الحقيقية. هذا مثل وش الحين يجي واحد مثلا يستخرج الخبث من بين الذهب وحما قال له أحمال ما خرج منك أي خبث، وقال خلاص لا عاد تبخي خليك كذا يا خبثه، ها لا عاد زيد لها النار يربى يخرج خيره من الخبث، ما هو نافع، ما يشتي الله إلا ذهب خالص، ما يعب فيه قش ولا يعب بين الشيء، بيحميه يحميه لما يجوب ذهب خالص، ورجع يحميه لما يشبع ما عاد زايد، ما عاد خارج من الشيء ولا هو ناجح، ما بينجح الذهب إذا وش إذا أحميه وجود ذهب خالص، ما بلا بيخرج من بينها الوش الخبث. فالله سبحانه وتعالى بيمتحن الإنسان يصقل نفسيته بالامتحانات والاختبارات، إذا عاد فيها دنس عاد فيها خبث عاد فيها تكبر عاد فيها كذا ما قد يمتحن الله سبحانه وتعالى، هذا بتسقط في الامتحان. فإذا كما قلنا الامتحان زيادة الامتحان من الله هو لأجل وش وصول الإنسان إلى المرحلة التي يصح أنها يقول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا أنت في هذه المرحلة فلا عاد في حاجة يمتحن الله، امتحن الله عشان الأنبياء بني امتحانهم بامتحانات مثل أيوب مثلا لما وصلت المرتبة هذه أراد الله أن يصل إليها وقال أركض بنقلك قده إلى حالة الأولى ولدنا له أهله ومثلهم معهم. الله سبحانه وتعالى بامتحان الإنسان إما لكي يصل إلى مرحلة الإيمان الحقيقي أو لكي يزداد في مراحل الإيمان زيادة فوق زيادة، يعني في أعلى المراتب كل ما زاد الضغط على هذا الشيء وهو ذهب الذهب ما هو مختلف، إنما بيخرج منه ريف الخبث، عفوا يخرج الخبيث يخرج، ما هو مشكلة، ما هو يعني وش ما الامتحان هذا إلا كشف لنا، كشف لنا عن هذا نفسه خبيثة، ما هي أهل، ما هي نفس مؤمنة من قادة الله عز وجل تستحق دخول الجنة والمجاورة أولياء الله في الجنة عندما سقط في هذا الامتحان، لأن لو هي نفس صادقة مؤمنة لنجحت في كل الامتحانات. كلهم يشتي ما يشتي، لكن ان الرغبه ان قال الله من اراد الاخره وتعالى دعاها وهو مؤمن ما يكفي يشتي، كلنا نشتي الجنه، كل واحد يشتي الجنه، لكن لابد ان مع الاراده ان يكون هناك وش عمل وان يكون هناك ايمان، اذا اجتمعت هذا الثلاثه الايمان والعمل والاراده حصل النجاح. ومن اراد الاخره وتعالى دعاها وهو مؤمن فأولئك كانت عينهم مشكورة. إذن النجاح في العمل مرتبط بهذا الثلاثة الأشياء، ما يكفي أني أنا نيتي جيدة وش تدخل الجنة وذا ما بنعمل، لما جاء وقت العمل ما عمل خلاص لا بد أن تعمل كل العمل الذي جعله الله سبب لدخول الجنة، ما فينا تعمل بعض ضد بعض، ما بشي مستطاع، ما مستطاع لا يفلبل نفسا إلا ما أتى. والله سبحانه وتعالى هو أرحم من أن يعذب الإنسان وهو داعي في رضاه وفي نجاحته، وإذا قال الله إلا اللمم، الله تعالى قال إلا اللمم، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وعدنا الله سبحانه وتعالى الإنسان على حسب نفسيته، إن عرف الله من نفسيته أنها نفسية مؤمنة خاضعة كذا وإن حصل من هذا يصير فالله بيرحمه ويوفقه ويسدده ويهديه، وإن عرف أنها نفس خبيثة وإن حصل منها بالظاهر أعمال كثيرة تكون ظاهرها ناجيدة ولكن هي في نفسها داخلها نفس خبيثة، هذا بيكشفها الله مثل ما قلت ابليس وقد عبد الله 6000 سنة بيكشفها لأنها نفس خبيثة. ايه نفس خبيثة ذاك اليوم نفس خبيثة من أصلها، إنما لم يكن قد كشف الله هذا النقطة التي هو يعلمها في نفس ابليس، فهو أنه سيعبد الله لكن إذا أمر الله أن يخضع لغيره لغير الله سبحانه وتعالى من المخلوقات فإنه سيتكبر على أمر الله. الله عالم بهذا منذ خلقه، الله عالم منذ خلق إبليس، الله عالم من منذ أن خلق إبليس إن الله أن إبليس هذا سيعبد الله إذا كانت العبادة موجهة إلى الله مباشرة، أما أن تكون عبادة الله بواسطة تواطؤ أحد من خلق الله خصوصا إذا كان يرى نفسه أنه أعظم منه فإنه لن يقبل هذا الشيء، وعارف لما حين خلقه أنه بيصل بهذا المرتبة خبيثة، ما بلا أنه ما كشف الله هذا العبد إلا بأمر السجود آدم، وإلا لماذا أمر الله بسجود آدم؟ اختبار لأجل يبين الخبث الذي كان من نفسه والتكبر الذي أظهرت هذا الخطرة، ولا يسجدوا لآدم أظهره الله بهذا الشيء، وقلنا لما يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ومسك على أمر ربه، وقال وكان من الكافرين، كان من الكافرين إبليس يعني ما هو مؤمن. لا لا ما معنى أن خلق كافر. إحنا قلنا الإيمان هو مرتبة من الخضوع النفسي لله سبحانه وتعالى دوج للإنسان أن يستجيب لله في كل أوامره وينتهى عنه النواهي. هذا هي الإيمان الحقيقي. ينكشف الإيمان بحسب الأعمال الظاهرة. ها؟ ما قال الله أحد من خلقنا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله سبحانه وتعالى بيقول لتركبن طبقا عن طبق، يعني بقى تمر بكم حالة بعد حالة واختبار بعد اختبار. الإفلام ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فإذا هنا بكون هناك إنسان مؤمن حقا ومؤمن يعني خاضع نفسه لأمر الله ومؤمن وش بالظاهر. إذا لم يصل إلى هذا الامتحان أنت قد تكون عارف مثلا من طلبتك أو من أولادك أو من عسكرك أن به إنسان فيقول لك ناهي، لكن إذا أمر أنت بأمر شاك ما هو راضي فيتمرد. هذا ما هو في نفسي لك إنه مؤمن، ما هو في نفسي لك إنه إنسان مقاتلك ولا مطيع لك، ما بلا الناس بتخليه لما يجي وقت الصيد يقول قاعد يمتحن الامتحان إذا رأيت إنه على ما أنت تظن فيه فبات تعزله من العمل حق هذا. خلاص السائد يمكن إذا كان نفسه مؤمنا إذا كان كافر وأسلم وأطاع الله كان نفسه في تلك الأيام مؤمنا في وقت وين؟ في وقت هو كافر. لا ده عندك غلب عليه، غلبت عليه شهوته، غلب عليه جهله، جهله كذا. أيه يعني النفس هذا إذا هذا الإنسان الذي ختم الله عليه بالحسنى ودخل الجنة هذا نفسه نفس طاهرة، وإن وقع منه قصور في بعض الأحوال فهو سبب أحوال فهو كان عدل، ما هو عدل ومحكم عليه بأنه ملعون، لكن هو إحنا نتكلم عن النفس. ما عن الحالة الذي كان فيها كافر وكافر وملعون مطرد من رحمة الله ويستحقنا. لكن الله سبحانه وتعالى عالم أن هذا النفس لا يعني هي طاهرة، وإذا مثلا قالها إخفاق أو زلات أو خروج على الحق فإنما هو عارض وسترجع إلى المسار الصحيح الذي هي عليه. فلذا بيأمر الله لما يتوب ويرجع وكذا ويرجع يتوفى. بل العبرة بالخاتمة، الله يختم الإنسان بحسب نفسيته، حسب نفسيته. إذا كان نفسيتك مؤمنة فأنت مثلا وإن جلّيت أو خرجت على الطريق أو كذا مصيرك أنك ترجع إلى الخط. إذا نفسيتك يعني صادقة وطاهرة فأنت بعد تحتاج ترجع إلى الخط. إذا كان نفسك خبيثة فإن استمرين في الخط كما استمرين راح تحتاج تخرج. خلاص ما يعني نفسك ما يمخلي لك أنك وش من جعل نفس خبيثة وطاهرة. لا الإنسان الإنسان إذا كان نفسك ما هو زاد على حد ما هو زاد الله قد أفلح من زكاها. قال الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في وقت العصيان هي قبيلة. احنا ما نتكلم عن النفس يعني على معناها الاصطلاحي، يعني مثل ما تقول النفس هذه بتمر بسهولة النفس كذا. انا نتكلم عن شخص، عن شخصية، شخصيتك يعني ذلك انت حسن. هذا الشخص هو انسان طيب، انسان مخلص، إنسان كذا، قال جلّه، قال غلط، قال كذا، هذا ما هو معصوم منها، لكن هو بأصله إنسان طيب، هذا اللي أصلك كذا هو بيوفقه الله ويسدده، وإذا لأنه ما يمنع فيها التوفيق والتسديد، هي نفسه طيبة ونفسه مخلصة، بيرجع وراضي من الخروج. محمد نفسه خبيثة، لو رأي أنت مستقيم ولا كذا ولا كذا، بيحتاج يعني يخرج عن الطريق، باعتبار أن هذا النفس ليس نفس زاكية. وأنت ظاهر بالزكاة وتظاهر بالصلاة وتظاهر بالانقياد لله، لأنه ما رجع له حاجة تكشف عن المخبى في نفسه. ها احنا نتكلم عن شخصية. الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة الا من رضي الله عنه ورضوا عنه من رضي عنه ورضوا عنه، هذا لا يدخل من الجنة. هذه قال وعدت للمتقين. اذا من دخل الجنة فمعنى انه صاحب نفس زكية طاهرة تستحق مرافقة الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من دخل الى النار ومعنى ان نفسه خبيثة تستحق ان تكون مع الذين غضب الله عليهم من الكفرة والفجرة والفاسقين والفاجرين، وإن حصل منه ظاهر صلاح في وقت معين فهذا إنما هو ذلك، والأصل رجع إليه عندما رجع إلى الكفر وإلى النفاق وإلى الفسق وإلى كذا. ما هو ميت له الله في حال الصلاح وعالم نفسه خبيثة، فهي أخره لما يتبين النفس هذا هو مستواه الحقيقي. لو أمات الله إبليس قبل ما يأمره بسجود لآدم وندخل الجنة، هو يستحق دخول الجنة إبليس؟ نفسيته هذه يجب لنا بعد أن أمر الله بالسجود. ما إحنا في حال، أنا بقول لك النفس هذا هل تستحق دخول الجنة وهي بهذا الخبز بحيث أن الله عالم أنه لو أمر بالسجود لآدم لما قبل ولا استكبر ولا قال له أخوي أنهم أجمعين ولا حارب الله سبحانه وتعالى إذا ما قلت لنا أي معصية الله سبحانه وتعالى ما بيحاول يلطب لأحد لا للجنة ولا للنار. ما بيحاول يلطب بركة إذا اكتبر دخلها الجنة، إذا ما اكتبر دخلها النار. الله سبحانه وتعالى بيسقل النفس باختبارات وامتحانات ومراحل تمر بها النفس حتى تصل إلى المستوى الحقيقي لها. هل هي نفس مؤمنة تستاهل الجنة ولا نفس خبيثة تستاهل النار؟ وإن ظهر كما قلنا فساد في بعض المراحل أو صلاح في بعض المراحل هذا مؤكد، لكن الإبرة بالوجه والخاتمة التي يختم الله لك بها هذا دليل على أنها نفس مؤمنة. إذا ختم الله لها بالإيمان والصلاح والقبول من الله عز وجل دليل على أنها النفس طاهرة. أيش كنت حق الغلام؟ أنا لا فيك الغلام ما قد حصل التكليف، ما قد حصل الأمر عادة التكليف. الله يجوز أن يميت قبل أن يصل الأمر عادة التكليف، ما هي مشكلة من الحين يميت أي طفل ثاني وش باقي؟ ما هي قضية أنه يميت إنسان قبل أن يتكلم. ها؟ أيوة احنا بندعي الله، معناته أن الله يوفقنا ويسددنا ويجعل يختار الله الخير، بعد أن احنا يعني إذا وصلنا إلى المرحلة هذه ما يقبلنا فيها وما يقبلنا عندنا من المستقيم بياخذنا فيها. هو لكن إنك تصل إلى مرحلة الرغب الكشف الحقيقي للنفس هذا لا وجود لها مقبولين رغبتنا في هذا لا تخلينا وبدنا إحنا نتعب ولا يجي معنا شيء. هذا دعاء مننا لله سبحانه وتعالى سبحان الله ما دينا الله ما فينا كيف نحن نستعقل لهذا نقول الله يدينا ما نستعقل الإنسان نفسه الإنسان النفس هذا الذي بنقولها طاهرة وزكية هي تركب من شيء من الطبائع النفسية التي خلقها الله في الإنسان بأساسه هناك طبائع يعني نفسية مركبة في شخصية الإنسان من أصله قد تزيد نسبة يعني أصفات في هذا النفس زيادة على هذا النفس مثلا قد يكون محمد أشد حبا للمال من خالد وخالد أشد حبا للشهرة من قاسم وقاسم أشد حرصا على مثلا الأكل من فلان وهكذا يعني قد كل واحد فيه صفات معينة خلقية من أصل خلق لكن مهما كان الصفات زائدة في هذا أو في هذا أو مرتفعة الشهوة عند هذا في هذا المادة أو في هذا المادة لابد هناك حد أقصى لابد أن تصل في هذه الصفات كلها إلى الدرجة الأدنى حد أدنى لا مثل ما نقول فالامتحان 50 درجة للمادة وحتى أعلى وهي 100% لا بد أن تصل في كل هذه المواد التي أنت مثلاً قوي فيها وذي أنت ضعيف وذي أنت كذا وذي أنت كذا أن تصل بها إلى 50 درجة وإذا أنت تستطيع أنك تزيد زدت من نقص عن 50 ما ينفع لو بيده 100 ولا 200 ولا 3 ولا 4 ها فهناك حد أدنى هذا جعلها الله الحد هو بالواجبات وبالكبائر هذا حد أدنى ما يمكن أنه ويش الواجبات القطعية والكبائر ما يمكن أن الله يغفر الإنسان أنه قصر في واجب من الواجبات القطعية أو في كبيرة من الكبائر لأنه يجيز بقية الأشياء هذا نفسه عبيد ما كان يعني هذا الحد الأدنى من الله لذكاء النفس لابد أن يحصل في جميع المواد على 50 درجة حتى يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى إذا رسب في مادة ولا مادتين معنى أن هذا نفسه غير زاكية ولا يستحق دخول الجنة في بقية المواد قد يكون أنا عندي مثلا مثل ما يقول هذا فلان في اللغة العربية قوي فلان في اللغة مثلا فلان في الفقه قوي فلان في كذا قوي كل واحد معه إمكانيات أنه يتطور في بعض الصفات أكثر من بعض ها أنا إمكاني أني أتطور في العلم أكثر منك أنت إمكانك أنك تتطور في خدمة الناس أكثر مني أنت إمكانك أنك تتطور مثلا في العمل في العبادة في الصيام والقيام أكثر من فلان بيجعل الله لكل إنسان طاقة أكثر في بعض المجالات وامتحان أكثر في مجالات أخرى مثلا أنا امتحاني في جهاد المال أكثر منك أنت امتحانك في جهاد الشهرة أكثر مني أنت امتحانك في جهاد التبذير أكثر مني أنا امتحاني في جهاد الإقتدار أكثر منك فبيجعل الله الصفات خلقية من أصل الإنسان ولكن كل الصفات الخلقية مهما زادت الشهوة عندي في هذا المادة أو في هذا كلها قابلة لأن تتعدل يعدلها الإنسان ويخفض مستواه ويرفع مستوى الأشياء هذه فيه وجه ناقصة حتى يصل بها جميعا إلى الحد الأدنى حيث أن البخل لا يحملك على وجه على أن تبخل بشيء أو جبه الله عليك أن تخرجه الكرم لا يخليك على أن تتطاول إلى شيء وجه ليس لك مثلا الشجاعة لا تخليك تقدم على التهور وقتل الأرواح بغير حق الجبن لا يخليك على أن الآن تتقاعد عن الواجب الذي أجب الله عليك من القتال مثلا. إذن كل شيء معه حد. إحنا واجب علينا في كل الصفات أن نقوم بالحد الأدنى منها. هذه هي الشخصية هذه بنقول. الشخصية هذه بنقول هي التي حصلت في جميع امتحاناتها على أقل شيء 50%. أقل شيء 50%. إذا زادت هذه بترتفع بحسب زيادتها في هذه الصفات. إذن كما قلنا قد جو أنا عندي مثلا درجة مثل ما تقول صلاحي في ناحية المال 10% في البداية في الأصل. أستطيع أني أنمي أنا وصلاح 50 وأكثر. أستطيع أنمي أنا دي قال من هذه زكي نفسه. أنا دي زكي نفسه. أنا حريص على المال جور. لكن أستطيع أدافع هذا الحرص. أدافع لما أطي إلى مرحلة أني لا أبخل بشيء قد أمرني الله في إخراجه. تهل ما تصدقت وأنفقت كذية نوافل وكذا. ألوم مني قد وش قد رفعت مستوى هذا النسبة الضعيفة عندي إلى الحد المقبول. أنا مثلاً الشخص الآخر جبان، ها ما معنى إنه جاي يجيب على النبي طالب في الشجاعة، لكن جاد يرفع هذا النسبة من الجبن إلى الشجاعة إلى أن يصل إلى مستوى الأدنى، وهو أن يكون بما قد فرض الله عليه أوجب محاربة للنفس بتشجيعه بالبحث عن الأشياء التي تقوي هذا الخصلة فيه. هذا التزكية، معنى تزكية النفس إنك أنت تزكي نفسك، تبحث عن ما يزكيها، عن ما يطور الأصفاد الناقضة فيك. مثلاً أنت عندك شجاعة مفرطة، هذا قد تحملك على التهور وعلى دفك الأرواح وعلى الظلم وعلى كذا وعلى كذا. قاعدك تخفضها، تخفض هذا النسبة لما ترجع إلى الحد الأدنى يعني الأعلى وهو 100% مثلا، لا تزيد عليها لأن زيادتك دي مدموم فوق 100%. إحنا قلنا لك به النفس هذه عبارة عن مجموعة من الأطفال والطبايع خلق الله فيك، تستطيع أن تعدل فيها، تستطيع أن تعدل في نفسيتك هذا بزيادة والنقصان حتى تصبح نفس مستوية. مستوية يعني تصل إلى حد مقبول، إلى حد جيد، جيد جدا، ممتاز. كانك تسبرها إلى هذا الحدود. فإذا هناك أشياء خلقية من الله سبحانه وتعالى في هذا النفس، وهناك أشياء مكتسبة يكتسبها الإنسان بالصبر، بالتعود، بتنمية هذا الأشياء بالبحث عما ينميها، عما ينمي مثلا فيك الشجاعة، عما ينمي فيك الكرم، عما ينمي فيك تبحث عن هذه الأشياء ذي السنات زيد في أصفاد هذه ضعيفة فيك مثلا. حتى تصبح كما قلنا نفس مقبولة عند الله. إذا نقصت عن هذا المستوى ما عاد مقبول نائياً. إذا ارتفع عن زيادة على المستوى المطلوب كما قلنا تحور لما تقوم تتلف في إنفاق الأموال أو تقتل الناس غير حق لأجل الشجاعة مثلاً ولا أجل الكرم، هذا أيضاً ما عاد مقبول من الله سبحانه وتعالى. وإذا حلف على أن يضربني ولكن أتعني فقط الله أكرم، الله أكرم وداري بحرصك هو باهتمامك في طاعته انه يخليك لا تفعل الخطا ويموتك ويدخلك النار. الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما هو مريع يصيد لك ما يجي منك خطا وقاعد يردك روحك وروحك النار. لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى. لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى. اولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير. فأمرك الله الوقت الذي الكافي لكي يبين شخصيته. لا يأخذ الله شخصيتك من خلال عمل معين أو وقت معين محدود. الله يمد لك من العمر ما يمكن أن يتبين به شخصيتك كل جانبه، ويمتحنك اليوم بالكرم بعد في الشجاعة بعد في يعني في الإنفاق كذا كل ساعة، ويمتحنك في مجال من المجالات. الحين يمكن معك امتحانات في المدرسة، يوم في النحو، يوم في البلاغة، يوم في الصرف، يوم في الفقه، يوم في كذا. ما معناته انك اذا قلت عن الامتحان الاول خلاص قمت جيت تطلع، لا. هذا الحياه كلها هي مراحل. الحياه في على الله مراحل، امتحانك المرحله الاولى في كذا مثل ما قال الله الف لام ميم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. مثلا الله تعالى قال اختبرنا بالايمان، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ادخل الجنه. قال كذا في البدايه من يقول لي كلمه اضمن لها بها الجنه. في ذلك الوقت كان صح علامة الطهارة. في ذلك الوقت أيام الشرك والناس منغمسين في الشرك والكذا والكذا، لن يقول هذه الكلمة إلا إنسان وإيش قد طهر نفسه وخرجها من الأدناس من الشرك ومن كذا. بعد ما أصبحت هذه الكلمة مألوفة وطبيعية عند الناس بعد رمز للطهارة والنقاء النفسي، زيد الله لهم الصلاة ورجع الزكاة ورجع كذا ورجع كل ما جاء هو يمتحنهم بامتحان أكبر. لما لأن عندما تعود الناس على ذلك الشيء في البداية قول لا إله إلا الله ابن المشرك هذه كبيرة جو، ولا يقولها إلا أنت قد طهر نفسي من الأدنى. شوف كل الناس تعرض للامتحانات يقول لك الله امتحانهم اول شيء بالايمان ورجع قال احس الناس يتركوا يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم بلاء من الله الذين صدقوا صدقوا في هذا الكلام يعني قالوا عن قناعه وعن ثبات وعن مبدا لا يمكن يتخلوا عنه ولا يعلمون الله الكاذبين الذين ما بلا قالوه اما المصرعه او لاجل كذا او لان السيل رجع له يجي اعتبرنا ما عملوا ضيوبه هذا معناته انك كاذب في اسلامه وتسليمه لله وشهادة انه لا اله ولا معبود ولا مطاع الا الله عز وجل. لانها انحرفت عن مسار الله في الهدايه مثلا لا يكفي العمل والله اسمعنا قلنا ويش ومن اراد الاخره وتعالى سعيها وهو مؤمن شرط الله سبحانه وتعالى ثلاثة أخصال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا الإنسان الذي يعمل ويكد ويكبر وهو ما هو مؤمن أحسن لي شرط من الشروط ما هو مؤمن ما حضر على الإيمان الحقيقي والعقيدة الحقيقية نفسه خبيثة وهو انحرف عن الحق والهدى باختيار وإنما أتعب نفسه في العمل كما قال الله قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون هذا الإنسان الذي ضل على الحق وضل على الهدى وإن مثل الخوارج مثلا وإن صام وصلى وعبد ونصب وتعب وكل شيء هو في الآخرة في الوجه في النار لأنه ما بتكلم عن وجه عن مظهر ولكن مظهر الخوارج إنهم بردة إذن من الجنة ما فيهم أي شيء وش ما يتعب نفسه ويقوم ويصوم لا الله يريد أن تتبع الخطوات التي أراد لك أن تتبعها ومن أراد الآخرة وتعالها سعيها وهو مؤمن ابحث عن الإيمان ابحث عن السعي الذي يجعلك تصل إلى الجنة ابحث عن الإرادة التي تجعلك تكون بما أوجب الله عليه من الطاعة تعالى سعيها وهو مؤمن ورجع قوي هو ده لمسجد لحظة أنا بقول لك خلي أقول لك إحنا قلنا الغواية هي نوعين غواية من نفس هي بأصلها طاهرة وتحب التكاوف تنمي نفسها وكذا حصل منها بصور هذا ما يوفق الله لأن التوفيق دي ما ينفع إذا هو أصله طاهر أصله جيد ما بل أنها انحرف لحظة الله ما مش انك داري الله هذه داري بك الله هذه داري بك لا ما داري اسمع دلعينا انت عندما انت كنت مؤمن فترة من الفترات ثم انحرفت عن الإيمان ان كان انحرافك هذا نتيجة عن ضعف عن شهوة عن كذا ولكن اصلك في نفسك انت انسان جيد انسان استحق المعونة وبعد ما عليك اذا عاد ذكروك اذا عاد قالك هذه يردك اذا عاد قالك حاجة تنبت بعد ما عليك وترجع به انسان خلاص ما ينحرف لو اي قالوا قالوا بعد نابع كما قال الله ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم وهم في ذا الحالة ما بهم خير لتولوا ما هو نابع الإسماع إذن الله بيجي يعلق من الألطاف ما يردك إلى عندما تنحرف يعلق من الألطاف ما يردك إلى كادة الصواب إذا كنت تستاهل هذا الشيء إذا كنت أهل هذا الشيء إذا كانت نفسك إنما حصل عليها ما غطى عليها لما أنها غفلت وانحرفت جامن يذكرك جامن يوعظك جامن يهب لك ربي مصيبة بقينك تذكر هب لك كذا أولا يرون أنهم يفتلون في كل عام مرة أو مرتين ها؟ أمن واحد باي وش؟ أمن واحد وش يطمن؟ داري بنفسي إنها طيبة من داري بنفسك لأنك من داري جوب لأنك من داري بالمستوى الذي يستحق الله أن تكون عليه من داري بنفسك لأنك من داري كيف المستوى الحقيقي الذي يريد الله أن تكون عليه كثر نفسك انك جيد لا ما ردت الاخرة وتعالى لا دعي وانت منو لو ردت للجنة ما يمع فيها ما ردت كذي عندك لكن هل انت من اراد الاخرة هل انت من اراد الاخرة ارادة صحيحة هل انت من دعا الاخرة سعي حقيقي هل انت من امن ايمان صحيح هذا هي الاشكالية ولما حققت عند الشروط هذه ردت الاخرة وتعالى لا دعي وانت مؤمن ما ربي مقدم قال فأولئك كانت دعيهم مشكورة لكن الخلاف هو في تحديد مدى مثلا انت الحين قبل الامتحان انت داري انك مقصود مقدر انك مقصود لكن جاء الامتحان له صعب صح انك ما انت في ذاك المستوى هذه كان المفروض انك تجي عليه هذه يريد الاستاذ منك ان تكون عليه لحظه خليني اقول لك النفس التي اراد الله يعني الطالب المثالي الذي يصح ان ينتقل الى المرحله الثانيه هو عند الاستاذ وعند الاداره في مستوى معين وضع الامتحان على هذا المستوى من حل هذا الامتحان فهو عندهم يصلح أن ينتقل لمعدل أنت كثيرا من التقني مكتوب بلاك تحفظ لكن بالواقع ما جاءت وجه فالمستوى المطلوب الذي أراده الله منك أو أراده الأستاذ منك أو المدرسة فأنت عندما يجي لك الامتحان هنا بتبين مستوى هل أنت في المستوى المطلوب ولا من المستوى المطلوب ما جاءتك تقول تقول أنا ناجح ولا سأل أي طالب قبل الامتحان قال والله أني مغيب للكتاب وهو معي وحرف كله ولا بحاجة ورجع لما يجيك الامتحان وما استريح معنى هذا ما هو ضد. أيوة الواجبات. الواجبات هي تحدد هذا، لكن الواجبات كمان قلنا في مراحل، بس هي وجوبها على تلك المراحل. في فترة ما أوجب الله عليك الجهاد، وقل أنت مستقيم وأمورك سابرة، لكن فرض الله عليك الجهاد هنا واجب جديد فرضها الله عليك ما عاد تحمل أنت. ما اقتربت، ما اقتربت. أنت من في المستوى المطلوب، أنت من في المستوى المطلوب قبل ما هو على الامتحان، أنت من في المستوى المطلوب من قبل، أنت طالب من في المهتم، أنت تجي نفسك مقدر أنك مهتم. الأساتذة والله يروا أن هذا الإتمام لا يكفي، ما هو منكشف إلا بالامتحان. عندما تمتحن انكشف أنك في الأصل من أنت أهل أنك تنتقل إلى المرحلة الثانية، انكشف. ما هو انك كانك جيت وقعد عند عبد الله اي ولا انتال الا الداري انك تغسل، لكن من الداري انك تغسل ذا وجر لما الناس قضك عن اهليه انك تويك ولا الداري ما مثل فلان ولا مثل فلان ولا مثل فلان هذه معتنين جو، لكن عندك انت ياك عندك عملك ذاك بدو وش عملك ذاك بدو يكفي سهل انت تغسل قليلا. هذا هو الامتحانات لاجل هذا الشيء، يبين من هو الذي وصل الى المرحله التي الله يقبلها ويتقبل فاعلها، ومن هو ما وصل الى هذه المرحله ولو قدر انك وصل. فمثلا كما قلنا فرض الله عليك الصلاة والصيام صلين، فرض الله عليك الجهاد كان شاك عليك فلما كتب عليهم القتال تولوا، فرض الله عليك التسليم بالأمور كلها سلم، لما جاء وفرض عليك أنك تحب فلان تولى فلان تجد في فلان أميرك أو قائدك أو كذا، مثل ما أمر المؤمنين بالتسليم لولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما قال الحارث بن النعمان، أمرتنا بالصلاة فصلينا، وأمرتنا بالزكاة فزكينا، وأمرتنا حتى لم تكتفي ذلك حتى ربعت ضبع ابن عمك فأمرته علينا، والله لا نقر لا لمحمد برسالة ولا لعلي بولاية. إذن هذا هو نفس خبيثة من أصلها، لو صلى ولو صام ولو دبر ما دبر، لأنه ما هو مستقيم يعني مستدل من أوامر الله مهما كانت كيف ما كانت. إذن داري منك أنك بتحاول حاول ما هو ما بل أنك بدك حاول أن تقضع نفسك لأوامر الله مهما كانت وكيف ما كانت صعبة ولا سهلة، وتحاول انك تحققها بكل ما تستطيع، معناته النفس الزاقية وربي بايعينك وبايوفقك. ها اذا انت تخلي في نفسك امانا ما ذا يقول امانا ما قهتنا ما تهيها ما ذا ما عدا ربي ما هو مختبر لنا بها، ما لو يختبرنا مدري كيف نسوي. هذا معناتها انك نفسك ضعيفة قد تجي لك الامتحان ضيق وتسقط فيه.